علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا ينزل من السماء أشياء كثيرة نافعة ومفيدة، لكن أحلى شيء نزل من السماء على الإطلاق هو الهداية، ولا يوجد أجمل من أن يهديك الله إليه، لأنك لن تجد من هو خير منه سبحانه. فإذا كنت ممن هداهم الله هنيئا لك، أسأل الله أن يبارك لك. أنا أهنئك من كل قلبي والله، وأنت أختي الكريمة أهنئك من كل قلبي والله أيضا. ولكن السؤال، كيف تتعامل مع الله إذا هداك؟ أسأل الله أن يثبتك وأن يتمم عليك نوره وأن يشرح صدرك أكثر وأكثر. إذا كنت أنت ممن هداهم الله فأرجوك حافظ على نفسك واهتم بها، لأنك الآن تملك شيئا أغلب سكان الأرض يفتقدونه، إنه الهداية. وعلى قدر هدايتك تكون محبة الله لك، وتنقص محبة الله من الإنسان بقدر ما أنقص هو من الهداية. طيب، قد يقول قائل، كيف أعرف هل الله عز وجل هداني أم لا؟ الجواب بسيطة، إذا كنت تعرف الحلال والحرام فتفعل هذا وتترك هذا فقد هداك الله. فإذا اهتديت فأنت حبيب الله وأنت قريب من الله، أنت عزيز عنده، فمن يهمك بعد الله؟ إذا كان الله يريدك ويقربك ويمدك بالهداية طوال اليوم، فماذا تريد بعد ذلك؟ طيب، قد يقول قائل آخر، يقول طيب كيف أهتدي؟ أنا الآن أريد الهداية، كيف أهتدي؟ لن تستطيع أن تهتدي إلا إذا هداك الله. إذا لم ينزل الله الهداية إليك فلن تهتدي أبدا أبدا. ذكر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد قال بعض أهل العلم: لو كان الخير بيدي هذه وقلبي بيدي هذه ما استطعت أن أضع الخير فيه إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. أنا أعرف الآن ماذا ستقول لي. ستقول: إذا كان أمر كذلك فماذا عسى أن أفعل؟ أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، لن أستطيع أن أهتدي ولا شيء. لا تستطيع، أطلب الهداية منه وهو سيعطيك إياها. لا تقف هكذا مكتوف الأيدي تنتظر الهداية، لا لا، ربنا سبحانه يحب منك أن تطلب منه لكي يعطيك. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أطلب منه الهداية وهو سيعطيك إياها. انظر لو سمحت إلى أفضل سورة في القرآن، الفاتحة، قال تعالى فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ، ما قال إياك نعبد وإياك نرجو، ما قال إياك نعبد وإياك نخاف، لا لا، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين. طيب لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تعبده إلا إذا أعانك هو، فإنك لن تهتدي إلا إذا هداك الله. فإن قلت إذن ماذا أفعل؟ الجواب: أطلب الهداية منه وهو سيعطيك إياها. ولهذا لاحظ، ما هي الآية التي بعد إياك نعبد وإياك نستعين؟ اهدنا الصراط المستقيم. أرأيتم جمال القرآن؟ أرأيتم التناسق البديع؟ ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني أطلبوا مني الهداية، أهدكم. نعم أخي الكريم، نعم أختي الكريم، التعامل مع الله له أصول، له أصول، لأن التعامل معه سبحانه يختلف عن التعامل مع غيره. في أصول التعامل مع الله نحن الذين نأتي إلى الله تعالى ونقترب ونتذلل بين يديه، المفروض أننا نحن الذين نبادر أولا، ليس أن الله تعالى هو الذي يأتي إلينا. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم، الله هو السيد العزيز الملك، الملك هو الذي يؤتى إليه لا يأتي، ولكن إذا أتيت إليه سبحانه فهو سيأتي إليك أكثر مما أتيت أنت إليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الله أكبر، عندها سيكرمك أكثر مما كنت تريد وأكثر مما كنت تتصور، ولن يتركك، بما أنك أنت الذي جئت فلن يتركك، وسيعينك وسيزيدك وسيكون معك طوال الوقت، إلا في حالة واحدة: إذا تركته أنت، فإذا تركته تركك. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأكد أنه سبحانه لن يتركك إلا إذا تركته أنت، لأنه هو الذي قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إي والله، وأنا أعلم أن الواحد منا إذا تذوق طعم الهداية فإنه لن يستطيع أن يفارقها. والله أشهد لله الذي لا إله إلا هو أننا ما وجدنا السعادة ولا الراحة إلا بالقرب منه سبحانه، وكلما اقتربنا منه أكثر أحسسنا بالسعادة أكثر. طبعا، أصلا سؤال، من الذي خلق السعادة؟ من؟ الله. فهل يمكن أن يعطيها لمن أعرض عنه أم لمن اهتدى إليه؟ لا شك أنه سيعطيها لمن اهتدى إليه. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. بقي أمر مهم في التعامل مع الله عند الهداية. أخي الكريم، أختي الكريمة، أول ما تهتدي لأي شيء، أي شيء حتى لو حسنة صغيرة فعلتها، أول ما تهتدي انسب الفضل فورا إلى الله تعالى، فورا انسب الفضل إليه سبحانه. وأيضا من حسن تعاملك مع الله إذا هداك أنك إذا اهتديت فلا بد أن توصل الهداية إلى غيرك. حاول، أدعو الناس إلى الله، لأنك إذا اهتديت ثم دعوت الناس إلى الهداية لم يكن أحد أحسن منك. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن انتبه، الدعوة إلى الله فن يجب أن تتقنه، فيجب أن يكون لديك علم وأسلوب هادئ تحبب الناس فيه بالحكمة والموعظة الحسنة، ابتسامة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا اعلم أن من حسن تعاملك مع الله إذا اهتديت أن تدعو بالهداية للناس، فأنت تدعوهم بلسانك وتدعو لهم عند ربك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو لنا في صلاته وفي دعائه. يقول الحسن: من أحب الله أحب أن يكون الناس كلهم في محبة الله معه. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الهداية إليه لنصل إلى أجمل مكان في هذا الكون. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد.